القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يأتي الناس إليك أيها الشاب عندما تمسك بكتاب الله عز وجل ويقولون ويضحكون ويستهزئون، ستصبح قارئا ما شاء الله، تجلس في بيوت الله تعالى ما شاء الله، تريد أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، هل ستصبح هكذا؟ أين هذا الشاب اللطيف الذي كان يمشي يتسكع ويضحك مع هذه وهذا؟ ستكون على مثل هذا النحو. الناس يجمعون لك فإياك وأن تخشاهم. لابد أن تكون كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد زادهم الله تعالى إيمانا لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حدث لهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. والله إن كنت ممسكا بكتاب الله عز وجل تريد أن تصل إلى الله، فكن وحيدا أولى من أن تكون مع جمع يبعدوك عن الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يبعث إليك بهؤلاء حتى تخاف، حتى تخاف أن تكون مذموما شريدا في هذه الدنيا، وهذا على ظنهم، ولكنك في الحقيقة على الحق. ولو كنت وحدك، أنت في رمضان، لا يسعك أن تضيع، لا يسعك أن تكون مع صحبة سيئة تضرك في دينك. أنت لابد أن تكون وحدك على الحق في هذا الشهر الكريم، ولا تضيع لحظات بسيطة في غير طاعة الله. حتى وأنت تعمل استغفر، حتى وأنت تذاكر سبح، حتى وأنت مع أهلك تذكر عظمة الله عز وجل. الله تعالى نعبده بقلوبنا مع أبداننا. اجعل قلبك حيا بذكر الله، اجعل قلبك معمورا بحب الله تعالى. أنت شاب تستطيع أن تغير هذا الكون، فقط عليك أن تؤمن بنفسك كونك مسلما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عليك بالعمل والجد والاجتهاد حتى يعلو إيمانك، حتى نرى فيك الخير الذي سيغير هذه البشرية. وإياك أن تنظر لكلام الناس، ولا تنظر للناس ولكلامهم إلا بالنصح الذي يعينك على دينك. هكذا فقط الذي يريد أن ينجح في دينه ودنياه. نسأل الله عز وجل وإياكم الفلاح والفوز في هذا الشهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.